الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما فلا قاتل لهم وهو العزيز الحكيم يا هل يزيد في الخلق ما شاء وما ينزل فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله هل من خالق غير الله يرزقكم لا يا عذاب شديد

ومكر أولئك والله خلقكم من تراب والله جعلكم أزواجا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهكذا يا رب العالمين عشنا سويا في رحب آيات الله البينات تلا على نحن حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ بالذات التلفزيون العرب والدول العربية والإسلامية والمقيم بالحمدين أم أسماء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. نقلت هذه التلاوة المباركة من الإذاعة الكبرى لصاحبها الحج عوض أبو سنة بالزهيرة. الله بأزها بها الحديثة ومحطة تيزة للضخمة لصاحبها الحاج سعد العزون هو أولاده بالزهيرة من قصور الضيافة الفاطمة ومخازن الفراشة الحديثة لإدارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السملاوي. أما الخدمة الفندقية الكبرى لشركة الفرقان بالزهيرة. وتليمنا الإسلام شكر الله صاحب السميات.